بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 32 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري. لعلنا لم نتمم شرح الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لا تطالب ربك بتأخر مطلبك، ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك. قلنا الدرس الأخير إن المعنى الإجمالي لهذه الحكمة أن على الإنسان الذي يسأل الله سبحانه وتعالى حاجة من حاجاته أن لا يعتب على الله عز وجل إذا تأخرت الإجابة ولم يجد السرعة في تحقيق المطلب الذي طلبه من ربه سبحانه وتعالى، بل يعود إلى نفسه وليعاتب ذاته في أنه لم يلتزم بالآداب التي ينبغي أن يلتزم بها عند الدعاء. وهذه حال كثير من الناس كما يقول ابن عطاء الله، عندما يدعو أحدهم ربه عز وجل أن يحقق له حاجة من الحاجات ينسى التزام الآداب المرعية في الدعاء، ولا يتذكر إلا حاجته، على طريقة المثل القائل: صاحب الحاجة أرعى لا يروم إلا قضاءها. فيتيه عن نفسه هل التزم الآداب التي ينبغي أن يلتزمها العبد عندما يطرق باب ربه بالسؤال، هل التزم بهذه الآداب أم لم يلتزمها؟ هذا الموضوع لا يخطر منه على بال، لكن الذي يخطر في باله فقط هو أن يعد الساعات، بل ربما الدقائق، ينتظر فيها الاستجابة التي ينبغي أن يراها سريعة عندما سأل الله سبحانه وتعالى حاجاته. هذا هو المعنى الإجمالي لقوله: لا تطالب ربك بتأخر مطلبك، يعني لا تعاتبه إذ تأخر في استجابته لمطلبك، ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك، أن أدبك مع الله عز وجل لم يتحقق في الوقت الذي كان ينبغي أن يتحقق فيه. أما المعنى التفصيلي الذي يهدف إليه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، فهو أولا أنه ينبهنا إلى ضرورة معرفة الفرق بين الطلب والدعاء. الطلب شيء والدعاء شيء آخر. عندما نقول فلان طلب من صاحبه أو رئيسه أو قائده أمرا، معنى ذلك أنه لا يهمه من هذا الزميل أو الرئيس أو القائد إلا أن يأخذ منه رغبته ويحقق له حاجته. كل ما بينه وبين هذا الإنسان من صلة هي أنه يريد منه أن ينفذ له حاجة هو يبتغيها ويطلبها، هذا يسمى طلبا. تريد مثلا شراء أرض، تريد أن تنجز لك الدولة معاملة معينة لمشروع من المشاريع التجارية الصناعية الزراعية أو نحو ذلك، ويقال لك إن حاجتك هذه إنما يملك أن يحققها لك فلان، فاذهب إليه واطلب منه بوسعه أن يعطيك ما تريد وأن يحقق لك مشروعك. ربما لا يعرف هذا الشخص هو أبدا، لكن عندما علم أن مطلبه عند فلان يذهب إليه ويتعرف عليه ويقدم له عريضة يطالبه فيها بأمره الذي يشاء. من أين جاءت العلاقة بين هذا وذاك الحاجة؟ لولا هذه الحاجة لما عرفه ولما اتجه إلى مكتبه ولما قدم له هذه العريضة. هذا الأمر يسمى طلبا. نعم. أما الدعاء فهو عبارة عن عبادة، بل هو لب العبادة كما ورد في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبد كيف يحقق أو يعلن عن عبوديته لله عز وجل؟ كيف يعلن عن عبوديته لله؟ يعلن عبوديته لله من خلال إعلانه عن فقره إلى الله. بهذه الطريقة يعلن عن عبوديته لله في كل الأحوال وفي كل الظروف وفي كل الشؤون. إعلان الإنسان عن افتقاره إلى الله ليس وسيلة من أجل غاية، هو بحد ذاته غاية. يعني أنا عندما أقول يا رب أنا فقير إليك، أنا محتاج إليك، أنا في كل أمور لا حول لي ولا قوة إلا بك، يا رب أنا بحاجة إلى أن تكرمني بالعافية، بحاجة إلى أن تحافظ على عافيتي، أنا بحاجة إلى أن تكرمني بالأمن والطمأنينة، أنا بحاجة إلى أن تكرمني بالرزق، أنا بحاجة إلى أن تكرمني بدار، بأسرة، بزوجة، أنا بحاجة إلى أن تشرح لي صدري، أنا بحاجة إلى أن تذهب عني الكآبة، إلى كل الأمور. أنا عندما أعبر عن احتياج الدائم والدائم إلى الله فأنا بذلك قد أعلنت عن عبودية لله عز وجل، بقطع النظر عن أنه استجاب أم لم يستجب. يعني لاحظوا هذا أمر يغيب عنه كثير من الناس. أنت عبد مملوك لله عز وجل، وظيفتك أن تكون ملتصقا ببابه، ومهمتك أن تكون يداك ممتدتين دائما إليه بالطلب، هذه وظيفتك. طيب لا تتعرض لوظيفة غيرك، لا تقول هو أنت بده يستجيب دعائي وما لازم يحقق لي رجائي، هذا تدخل منك في شؤون مولاك وهذا ما ينبغي أن يكون. إنما المهم أن تعلن عن افتقارك وعن حاجاتك، ثم إن الباري عز وجل يسوسك كما يشاء، يعطيك عاجلا آجلا، لا يعطيك، يعطيك بدلا مما تطلب، هذا شأنه. هذا هو معنى الدعاء. المعطاء الله يقول لنا عندما تمد يديك إلى الله بالطلب تذكر من أنت، وتذكر أدبك مع هذا الذي تناجيه، لا يكن موقفك منه موقف الطالب، بل ليكن موقفك منه موقف الداعي والمستجدي انطلاقا من عبوديتك له ومن مملوكيتك له ومالكيته لك. هكذا ينبغي أن تكون. طبعا مو مقتضى هذا الذي أقول عدة آداب. أولا أن لا يستعجل الداعي بانتظار الاستجابة، يعد على الله عز وجل الساعات أو الأيام ويقول أين هي الاستجابة، لقد دعوت فلم يستجب لي. أنت شو أنت ليش أنت يعني أمر؟ هو صيغة الدعاء صيغة أمر، اللهم اغفر لي، اللهم أكرمني. لكن أنت عندما تتجه بالطلب إلى الأعلى إلى الله، ما هذا اسمه أمر؟ ما الفرق بين الأمر والدعاء؟ الأمر هو صيغة افعل التي تتجه من الأعلى إلى الأدنى، الدعاء هي صيغة نفسها لكن عندما تتجه من الأدنى إلى الأعلى. كلمة أعطني هي نفسها، ممكن الرئيس يقول لمرؤوسه أعطني، شو يكون هذا أمر؟ لازم رأسا يقول نعم حاضر سيد تفضل، فإن تأخر قد يتعرض لعقاب. لكن صيغة الدعاء كمان أعطني، لكن عندما تصعد من الأدنى إلى الأعلى، يا رب أعطني. هنا من أدب الدعاء أن تسأله من منطلق فقرك واحتياجك ومن منطلق أنه مالكك، ثم تتأدب وتقول في نفسك أنا أديت واجبي وهو الإعلان عن فقري، ولله أن يفعل بي ما يشاء، لله أن يفعل بي ما يشاء، أنا تحت سلطان قهري ولست تحت سلطان إرادتي ورغبتي. هذا هو الأدب الذي ينبغي أن يتسم به الداعي. فيا عجبا لمن يتقن فن الدعاء وهو طلب في الواقع، يتقن فن الطلب من الله عز وجل ويلحف وينتظر الاستجابة السريعة السريعة، ولا يتقن فن الأدب مع الله سبحانه وتعالى عندما يتجه إليه بهذا الدعاء. هذا أمر خطير جدا. ومن أين يأتي هذا؟ يأتي هذا من رعونة الإنسان، يعني زيد من الناس صلة بالله ضعيفة، ربما مقطوعة، لا يتعرف إلى الله في الرخاء أبدا، كما طلب رسول الله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في السنة. طالما كان الرخاء موجود والنعم ترقص من حوله لا يتعرف إلى الله، جاءته مصيبة، مرض، فقر، بلاء، أيا كان، قيل له إنك إذا دعوت الله استجاب، لأن القرآن بيقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، صحيح؟ نعم. عندئذ يتجه إلى الله عز وجل، طول عمره لا كان متجه إليه ولا كان يعرف حقوقه ولا شيء، هو يخوض في نعمه وفي لهوه ولعبه كما يشاء، باعتبار أنه إجا ضيق، باعتبار أنه هو بده يتخلص من هالضيق. نعم، ما الذي ساقه إلى الله؟ ضيقه. إذن هو لم يتجه إلى الله حبا بالله، لا حبا لذاته، حبا لنفسه. قالوا له أنه إذا دعوت بالدعاء الفلاني ليلة القدر دير بالك عليها ليلة القدر إذا سرت وحكيت وأريت وكذا رأسا يستجاب. قال إيه يلا. نعم لاحظ رعونة هذا الإنسان تدفعه إلى الله. ومو سائل عنه هو إله ولا شو ولا شو عليه حقوق، لكنه يريد أن يأخذ رغباته. نعم عندئذ إذا دعا مرة يوم يومين ثلاثة ولم يجد الاستجابة بصورة وبضوج، لأنه لم يكن يعرف لله حقا عندما اتجه إليه بالدعاء، إنما كان يتذكر حق نفسه. ومن ثم فهو نعم يسأل أين هي الاستجابة، أنا قالوا لي سيستجاب، وين وين وين إلى آخره. عندما وفقنا الله عز وجل واتجهنا إلى أداء صلاة الاستسقاء قبل أسابيع، نعم طبعا لماذا فعلنا ذلك؟ لأننا عبيد، واجبنا أن نعلن عن افتقارنا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم هذه وظيفتنا، وظيفته هو بيعرف. طيب أدينا ولله الحمد ما وفقنا الله إليه صلاة الاستسقاء، ودعونا ورجونا وألحفنا في الدعاء. بعض الناس بلغني أن بعض الناس أخذوا بعد يوم ثلاثة أيام، بعد يوم من ثلاثة أيام يسألون باستخفاف كمان، وربما بنوع من الاستهانة، ها أنتم صليتم صلاة الاستسقاء، المشايخ راحوا، المشايخ ما راحوا، أكثر المشايخ ما راحوا، نعم صليتوا صلاة الاستسقاء، وين الاستجابة؟ ليش ما حقق الكون؟ ليش ما نزل مطر؟ ليش كذا؟ هذا ما يتحدث عنه ابن عطاء الله. من هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام؟ هم الذين لا علاقة بينهم وبين الله، صلتهم عن الله عز وجل مقطوعة. ومن ثم فعندما نظروا إلى جموع الناس في المسجد الأموي وهم يدعون ويتضرعون ويبكون، ماذا فهموا من دعائهم؟ فهموا ما يطلبه أحدهم من مدير إدارة معينة، مدير مالية معينة، لما بيكون رايل عنده محروق مشان شغلته، انه هذا الدعاء من نوع ذلك الطلب على حسب سوء علاقتهم بالله عز وجل. اي فهم ان دعاءنا لله سبحانه وتعالى انما هو من نوع العرض حال او الطلب الذي يقدمه المواطن الى رئيس دائرة معينة ويقول انا طلبي قانوني اعطيني طلبي، وبراجع بعد جمعة بالإمام حققت لي الطلبات. هؤلاء الذين قالوا مستخفين معترضين مستهزئين على من وفقهم الله سبحانه وتعالى لصلاة الاستسقاء، إنما كان استهزاؤهم وكلامهم من هذا القبيل. نعم طبعا هؤلاء غير مؤهلين لفهم ما يقوله ابن عطاء الله، لأن علاقتهم كعبيد عن الله بوصفه إلها مالكا مقطوعة. لا تتصور واحد يذوق طعم مناجاة الله، يذوق لذة الصلاة لله، تعود جسمه على الركوع والسجود على أعتاب الله، لا تتصور واحدا بهذا الشكل يقول هذا الكلام أبدا، لأنه يعلم نفسه عبدا. والعبد كما قلت لكم وظيفته أن يتجلبب بجلباب افتقاره، وأن يعلن عن هويته عبدا فقيرا إلى كرم الله وبس. أما الله عز وجل فهو أدرى بما ينبغي أن يقابل به عبده هذا. قد تكون التربية تقتضي أن يحرمه إلى حين، قد تكون التربية تقتضي أن يعطيه رأسا، قد تكون التربية والرحمة تقتضي أن يعطيه بديل ما طلب، ويكون ذلك أكرم له ويكون هو أسعد بذلك. نعم هذا شأن الباري، أنا ما بدخل بشأنه، لكن هؤلاء الذين أخذوا يقولون هذا الكلام باستخفاف وهزل هم الذين انبتت صلتهم عن الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل لهم الهداية. نعم هكذا نقول. أما الذين اتجهوا إلى الله تسوقهم عبوديتهم لله، وأما الذين يقولون بلسان حالهم يا رب نحن عبيدك سنظل ملتصقين بباب كرمك، إن أعطيت إن ما أعطيت إن استجبت إن لم تستجب نحن بننتم عبيد، لأنه نحن لا نزال ونظل فقراء، فلسوف نبقى ملتصقين بباب كرمك ولسوف تبقى أيدينا ممتدة إليك بالاستجابة، لأن هذه هي هويتنا. نعم هؤلاء الذين قادوا للاستجابة لأمر الله دفعهم هذا الشعور. والباري استجاب أم لم يستجب؟ استجاب وزاد في الإكرام، واستجابته لم تنقطع بعد، استجابته مستمرة. لكن الباري سبحانه وتعالى حكيم، عندما الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الاستسقاء ما كانت الاستجابة بين عشية وضحى، لكن طيب ما الحكمة؟ الحكمة هذه حتى يظهر الصادق من الأرعى، وحتى يظهر الإنسان العبد بكل الأحوال، ويظهر الفرق بينه وبين من يعبد الله على حرف. كيف يظهر؟ لما تتأخر الاستجابة 4-5 أيام، أسبوع، 10 أيام، ما تأخر أكثر يظهر الفرق بين الثابت على عبوديته وبين من يقول أنا على كل الأحوال عبد وباسط يد الرجاء إلى الله عز وجل حتى لو منعني ما أعطاني. وظهر في هذه الأيام العشر 12 يوم حال الناس الآخرين الذين كشفت هذه الأيام العشرة عن طواياهم، وكشفت عن أنهم لا يريدون الباري لذاته لكنهم يريدونه لمصالحهم لرغباتهم لأهوائهم لشهواتهم. لولا هذا التأخر ما ظهر الفرق بين هؤلاء وأولئك. ربنا حكيم دائما. نعم ونحن كعبيد لله سبحانه وتعالى وظيفتنا أن نكون دائما داعين لا طالبين، كما قلت لكم في فرق كبير بين الدعاء وبين الطلب. نعم نحن وظيفتنا الدعاء، دعاء يصدر من العبد، الطلب يصدر من الند للند، ولو كان أعلى درجة لكن هو إنسان وذاك إنسان. فنحن دعونا ولم نطلب، ولابن عطاء الله حكمة ستأتي يقول عن الدعاء فإنه قد وعدك بالاستجابة في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد، وعلى النحو الذي يريد لا على النحو الذي تريد. مو أنت بدك تملي عليه إيه أنا بدي إياها يوم كذا، إيه نعم إيه لكان تفضل، مو هيك. وعلى النحو الذي يريد لا على النحو الذي تريد. نعم نحن ندعو وننتظر. والمأمول بهؤلاء المستخفين أن يكونوا قد استيقظوا إلى أخطائهم وانحرافاتهم وشرودهم عن باب الله عندما أكرمنا الله عز وجل بسلسلة متواصلة من الأمطار السخية دامت قرابة 10 أيام. نعم ثم أراحنا الله عز وجل بهذه الشمس التي لها رسالتها ولها وظيفتها أيضا. المأمول أن يدرك هؤلاء الناس هذه الحقيقة. نعم لكن نحن أيها الإخوة أقول لكم شيئا قلته بالأمس وينبغي أن نقوله على ملأ. لدمشق والشام مزايا كبيرة تتميز بها عن سائر البلاد العربية الأخرى التي من حولنا والبعيد عنا. هذا الإقبال الكبير إلى الله، هذه المساجد العامرة، هذا الوعي الإسلامي، هذا الإقبال إلى دراسة الشريعة، يعني فهم الإسلام وعيا لا عاطفة فقط. لكن العاطفة الإسلامية في البلاد العربية الأخرى أقوى منها عندنا، ينبغي أن نعلم ذلك. في أكثر البلاد العربية العاطفة الإسلامية شائعة وذائعة في المجتمع كله، كل أو الجل الناس يتمتعون بعاطفة إسلامية. يجوز يكون فيهم عصاة، فسقة، مرتكبين، منحرفين، لكن تنظر فتجد العاطفة الإسلامية موجودة. هذه مزية للآخرين علينا، أي أنك إن ذهبت إلى مصر مثلا أو المغرب بلد التي كنت فيها، نعم لا يمكن أن تجد إنسانا مجاهرا بالصوم أبدا، ولو أن مجاهرا بالإفطار، نعم ولو أنك رأيت، ولو أن أهل تلك البلد رأوا إنسانا يشرع دخينته إلى فمه ربما يمزقونه. نعم ممكن بعض هذول اللي بيصوروا يمزقوه عند عشيه يروحوا إلى ملأ، ممكن هذا شيء موجود. لكن العاطفة قوي، لا تجد إنسانا في تلك الشوارع يسب دينا، ولو أن أذنا سمعت فمن يسب دين الله ربما تكاثر عليه الناس من كل صوب وأوسعوه ضربا وربما قتلوه. هذا شيء موجود، هذا ليس موجودا عندنا. الموضوع الصلاة، معظم قطاعات الناس مقبلون إلى الصلاة على اختلاف وظائفهم وعلى اختلاف رتبهم العسكرية والمدنية، تنظر فتجد المساجد مليئة من هؤلاء الناس. هذه نتيجة العاطفة الإسلامية المشبوهة. الالتزام هنا، الالتزام بالنسبة للمسلمين هنا أكثر، يعني ما في تنافي بين أن تكون العاطفة الإسلامية هائجة وقوية جدا جدا جدا، يكون صاحب هذه العاطفة يرتكب بعض المنكرات والمحظورات، وعندما تسأله يعني يعتذر أنه هو ضعيف ولا يستطيع وهو إلى آخره. هذه الحقيقة موجودة. أنا أقول هذا الكلام لا لألفت النظر إلى المزايا، المزايا نحمد الله عليها، مزايا دمشق كبيرة جدا ومزايا الشام ودمشق خاصة. نعم الإقبال على العلوم الإسلامية ما في بلد مثل حكايتنا، الوعي الإسلامي ما في بلد كالشام، الالتزام بالنسبة للملتزمين التزام سليم. نعم ولكن أريد أن ألفت الجانب إلى الجانب الآخر لكي نسأل الله أن تسد هذه الثغرة. أي بلد من البلاد العربية يمكن أن تتحدث عن الاستبطار ولا بلا إلا نحن إلا الأردن بلد تعاني من الجفاف، وهم أيضا صلوا صلاة الاستسقاء لكن لا على طريقتنا الكامل التام كما هي في الشريعة، صلوها في مساجد متفرقة. نعم، لكن هل هنالك من يقول نعم سنحاول عن طريق الاستمطار أن ننزل الأمطار؟ أبدا. في المغرب هنالك أيضا جفاف، هل هنالك من المسؤولين من يقول والله في استمطار مشان صلاة الاستسقاء في استمطار؟ أبدا. كذلك أي بلد عربي، لكن عندنا هنا البلد الوحيد، وكأنه نحن اللي اخترعنا الاستمطار. إيه نعم، الاستمطار وكذا. وقبل أيام أقرأ في إحدى الجرائد وزارة إيش مؤسسة الاستمطار في وزارة الزراعة قالت كذا وكذا، إنه قديش نزلة الأمطار السخية في دمشق وهون وهون وهون إلى آخره. إيه نعم، هذا الأمر غير موجود في خارج القطر السوري. هناك يخجلون أن يقولوا هذا الكلام، لك ربك بعث لك أمطار سخية، من بعد ما تميت عيونك تحدق بالسماء وما في أمطار، غيوم غيوم غيوم تأتي وما في، تأتي وتمر تأتي وتمر ما في. إيه نعم، بعدين لما رب العالمين استجاب لبكاء الباكين وتضرع المتضرعين والأطفال وهدول، نعم، والناس اللي ببيوتها صارت تتأمن، امتدت ألسنكم تذكرتوا الاستمطار، لك عيب عيب يا جماعة، لك هالكلمة خبوها بقى عيب، ما حدا هذه الكلمة عم يستعملها أبدا. أنا كنت في المغرب كلمة الاستمطار طرقت أذانهم شغل المسؤولين، ما في شيء. مصر نفس الشيء، الأردن نفس الشيء، تجي لعند منا لكان في مؤسسة للاستمطار، ولكن الله كريم، ربنا سبحانه وتعالى يغفر ويعفو، ويعني الحمد لله فيه قلة أو كثرة لا أدري في بلدنا لا تعرف فضلا إلا لمولاها، وتؤمن أن لا حول ولا قوة للكائنات كلها إلا لله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة الحمد لله نحن نعتز بها، وربنا سبحانه وتعالى لن يتخلى عنا بشكل من الأشكال. ونحمد الله عز وجل على أن يعني هذا الإقبال إلى الله عز وجل ليس إقبالا من جانب واحد، ولله الحمد، يعني من إقبال من جانب الشعب والدولة أو الحكومة أو الرئيس يعني في وادي آخر، لا ولله الحمد، هذا الإقبال مشترك على كل المشترك. ويكفي أن الرئيس عندما ذكر من أحدهم بصلاة الاستسقاء خلال 24 ساعة أمر بأن يدعى إلى صلاة الاستسقاء، نعم، بكل آدابها وقيودها، من صوم من توبة من رد المظالم كما صنع والده قبل سنتين. نعم، هذا شيء نحمد الله سبحانه وتعالى عليه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعمم فضله فلتصبح كل قطاعات هذه الأمة تتجلبب بجلباب العبودية لله. هذا ما تقر له أعيننا، وهذا ما يثلج نفوسنا وصدورنا كلها. يعني لازم نعرف المعاصي، كما قلت أنا بالأمس في نفس صلاة الاستسقاء في خطبة الاستسقاء، ليست هي التي تحجب العبد عن ربه، إنما الذي يحجب العبد عن ربه أن يعكف الإنسان على المعصية ثم لا يلتفت إلى التوبة، هذا اللي يقصي الإنسان. ومتى يفعل ذلك الإنسان؟ إذا كان يعصي الله استكبارا استخفافا بأوامره. فنحن نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى أن لا نستكبر على الله، وأن لا نستخف بأوامره، وأن نعزم عزما جادا على تطبيق شرعته وأحكامه. بعدين إذا زلت بنا القدم وضعفنا عن الالتزام ربنا بيغفر. يعني أنا لست أقول أنه هذول العصاة اللي عم يروحوا ويرتكبوا إلى آخره هذول مثل ما بيحكي بعض الناس اللي بيأسوا من رحمة المعاذ الله، لا والله ربنا كريم وبيغفر. لكن متى يغفر؟ يغفر لمن يعصي الله عن ضعف لا عن قرار. يعني لا يتخذ لنفسه قرار المعصية، الذي يفعل ذلك هو الذي يجعل من نفسه ندا لله عز وجل. لا، مثل ما حكيت انت هذول الجماعة العاطفيين، نعم، نعزم على التوبة، نعزم على الاستقامة، نعزم على عدم الشروط، ونحاول جهد استطاعتنا أن ننفذ. فإذا أغوانا الشيطان وأغوتنا النفس ووقعنا في حبائل الهوى والمصائب نعود مرة أخرى إلى الاستقامة ونتوب إلى الله عز وجل، والله عز وجل تواب رحيم. لكن المصيبة، يعني المصيبة تعرفون في أن هنالك قلوبا قاسية وهنالك نوع من الإلحاد القاسي. أنا لا أتصور أبدا أيها الإخوة أنه توجد في شهر رمضان دائرة رسمية رمضان غائب عنها أبدا. أي دائرة رسمية، كل شيء ممنوع، كل شيء كذا، ما في شيء. لكن عندنا توجد هذه الأشياء، قد تدخل في مكان ما ولا تجد لرمضان فيه أي أثر من الآثار. نعم، هذا هو المخيف. يعني المجاهرة هي التي تخيف. نعم، في العام قبل الماضي أو الماضي لم أذكر سمعت في بلادنا من ينتقد بعض الفنانين أو الفنانات في مصر، أقاموا يعني موائد للإفطار في شوارع، في ساحات، في كذا، ليفطر من يشاء، وملأوا هذه الموائد بسخاء بالأطعمة. سمعت من يستخف بأعمالهم ويستهزئ بأعمالهم، إيه هذول الفنانين يعرفوا حالهم شو عم يساووا بالليل كذا. هي كمان من العيوب الفظيعة التي نحن نعاني منها. لك ما بيكفي نحن شاردين بالليل والنهار، مو أفضل منا يلي بيكون شارد بالليل وملتجئ إلى الله بالنهار، أو العكس. واحد شامم ريحة كفه وحاسس حاله بعيد عن الله ومو طالع بيده، وعم يقول والله أنا بدي اتشفع بإفطار كم واحد من هالناس الصائمين، بركي الله، بركي بيدعو لي، بعود الله سبحانه وتعالى بيشرح لي صدري للهداية. ليش بدك توقف بطريقه؟ ليش بدك تنكر عليه؟ ليش بدك تستخف بشأنه؟ نعم، لماذا؟ نعم، إنسان عاطفته مع الله وسلوكه مستعبد للشيطان. طيب مو أحسن من اللي عاطفته وسلوكه مع الشيطان؟ نعم، هذه هي خلاصة ما يقوله لنا ابن عطاء الله في هذه الحكمة. لا تطالب ربك بتأخر مطلبك، ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتأدبين مع الله إذا دعوناه، ونسأل الله أن ينسينا نفوسنا ورعوناتنا ورغائبنا إذا دعوناه، وأن يذكرنا فقط بحقوقه علينا وبفضله علينا وبكرمه الذي لا حد له وبذل عبوديتنا له. نحن إذا دعونا ندعوه من هذا المنطلق، ندعوه من هذا المنطلق. ثم قال بعد ذلك: متى جعلك في الظاهر ممتثلا لأمره ورزقك في الباطن الاستسلام لقهره فقد أعظم المنة عليك. هذه حكمة جديدة لا ارتباط بالتي قبلها، لكن الخوض فيها الآن صعب، سنرجع الخوض فيها إلى درس قادم إن شاء الله تعالى. قبل أن ننهي درسنا بدعاء كالعادة في رمضان، أحب أن أقول لكم رغب بعض الأخوة أن يعني نعتبر يوم الخميس هو ربما يوم وقفة عيد، هي ليست وقفة عيد ولن تكون، لكن كثيرا من الإخوة يكونوا مسافرين يكونون غائبين، وربما كانت يعني أسباب المواصلات فيها شيء من الصعوبة. إذن فلنوقف دروسنا الرمضانية عند هذا اليوم، والخميس نعتبر أنفسنا نعم قد دخلنا في أيام العيد إن شاء الله تعالى. متى سيكون لقاؤنا؟ يبدو أيها الإخوة أنني بعد العيد إذا شاء الله، لا أدري إذا أحيانا الله إن شاء الله، أنني سأكون خارج القطر. معنى ذلك أنني سأغيب 3 دروس، الاثنين الذي بعد العيد والخميس، عفوا هو السبت والأحد والتنين، هذه أيام عيد، سأغيب الخميس والاثنين والخميس، يعني الاثنين ما نعدل، الاثنين غالبا عيد أو تتمة عيد. نعم، إذن الغياب سيكون الخميس الذي بعد العيد والاثنين والخميس، 3 دروس. هذا إن شاء الله عز وجل ولا أدري. نختم لقاءنا هذا بدعاء نستودعه رحاب مولانا وخالقنا الكريم. اللهم لك الحمد على نعمك التي لا تحصى، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان بك، اللهم لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلي، اللهم لك الحمد على نعمة العافية التي أكرمتنا بها، اللهم لك الحمد أن وفقتنا لهذا اللقاء في بيتك المعظم، اللهم لك الحمد أن أقمتنا على هذا الذي يرضيك يا رب العالمين، اللهم لك الحمد على الرزق الذي أكرمتنا به، اللهم لك الحمد على الأمطار التي أكرمتنا بها، اللهم لك الحمد على كل نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وهمومنا وأحزاننا، وأن تشرح صدورنا وتيسر أمورنا، وأن تعطي كل منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، وأن تنتصر يا مولانا لعبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك أنت القائد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وعبادك هؤلاء الذين يظلمون ويقهرون ويشردون عن ديارهم وأوطانهم مؤمنون بك يا رب، فأسألك يا رب العالمين بوعدك الذي قطعته على ذاتك العليم أن تستجيب دعاء وأن تنتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين هؤلاء. اللهم رد عنهم كيد الكائدين أيا كان، اللهم رد عنهم ظلم الظالمين أيا كان، اللهم إنا نجعلك في نحوره ونعوذ بك اللهم من شروره، اللهم أنزل عليهم جام غضبك، اللهم إنهم أعداء دينك، اللهم إنك تعلم ذلك يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يا من يعلم السر وما يخفى، يا من يعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أنت تعلم أن هؤلاء الذين يظلمون ويسفكون الدماء ويشردون الناس عن ديارهم وأوطانهم أعداء لدينك يا رب العالمين، فانتقم منهم، اللهم انتقم منهم، اللهم إنهم لم يرعوا حرمة لشهرك المعظم ولم يرحموا الصائمين والقائمين من عبادك يا رب العالمين، وأنزلوا بهم فظائعهم وقهرهم، اللهم إنا ننتظر فرجك، ننتظر اللهم انتقامك من أعدائك، ننتظر اللهم انتقامك لأوليائك لعبادك المؤمنين يا رب العالمين، اشف اللهم بذلك صدور قوم مؤمنين يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك بقدرتك على كل شيء أن ترينا خارقة من خوارق نصرك، أن ترينا خارقة من خوارق إكرامك، اللهم إن هؤلاء الزعانف من أعدائك يتباهون بقواهم التي أكرمتهم بها، يتباهون بأسلحتهم التي ابتليتهم وامتحنتهم بها، اللهم فدمر عليهم أسلحتهم، اللهم اجعل أسلحتهم سببا لهلاكهم ودمارهم يا رب العالمين، يا رب العالمين. إلهي أسألك باسمي وباسم عبادك هؤلاء جميعا، وأسألك اللهم بكبرياء ربوبيتك أن تحطم كبرياء الطغاة من أعداء دينك يا رب العالمين عاجلا غير آجل، اللهم إنا ننتظر فرجك، ننتظر استجابتك لدعائنا بحرمة هذا الشهر المبارك، بحرمة صيام الصائمين وقيام القائمين وتضرع المتضرعين على بابك يا رب العالمين، نسألك ونتوسل إليك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسما ألا تردنا الساعة عن بابك خائبين، استجب دعاءنا، أدخل الفرحة بانتصارك لعبادك المؤمنين المستضعفين في قلوبنا، أدخل هذه الفرحة في قلوبنا كما أدخلتها في قلوب أصحاب رسول الله، اللهم إن عبادك هؤلاء يسيرون على قدم نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، هم خلف لخير سلف، فأكرمهم كما أكرمت سلفهم يا رب العالمين، انتصر لهم، اللهم انتصر لهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك بعبادك هؤلاء الذين استرخصوا حياتهم في سبيلك والذين يقذفون بحياتهم وأنفسهم إلى حمم الموت من أجلك، نسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا فتنتصر لهم وأن ترد عنهم كيد الكائدين، قربوا أم بعدوا يا رب العالمين، آمين آمين آمين، وصلى الله على نبينا محمد النبي الرحمة وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.